عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ إن شاء الله بخير. حياك الله. زيدي معك سؤالين بس دكتور. تفضل. السؤال الأول، حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة السرية لابد، في الصلاة الجهرية اختلف أهل العلم، قال بعضهم ينصت وقال بعضهم يقرأ، ولذلك نقول العامي على حسب ما يفتيه به العالم الذي يستفتيه، فإذا قال له اقرأ قرأ، أنصت أنصت. ومسألة معروفة خلاف في المذاهب، يعني المسألة خلاف فيها قديم يعني، في والخلاف فيها قوي يعني المسألة هذه. وإذا ترك يعني فرصة الإمام سكتة يعني اقرأ في هذه السكتة، يمكن أحيانا بعضهم يسكت بعد الفاتحة بين آيات الفاتحة سكتات الإمام،